كفارة اليمين، هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أن لها وقتا محددا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب المبادرة في كفارة اليمين، الحديث واجب المبادرة، هذه قاعدة في الأوامر المبادرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أمرهن به فأتوا بما استطعتم، فما نهيتم عنه فاستنيبوه. ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، ومن ذلك المبادرة بأداء الواجب في وقته، وعلى كفارة اليمين في وقتها إلى حنف، كفارة الظهار في وقتها، كفارة جنازة رمضان في وقتها، كذا. يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة. وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بما عقدتم أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إلى يمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تعيين الرقبة، ثم لم يجد فصلا ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإن كفارة يمين إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، لا من أعلاه ولا من أدناه، من الأوسط، وإذا أخرج من الأعلاه كان أفضل، إذا أنفق من الأعلاه كان أطيب وأفضل. فإذا حلف قال: والله ما أكلم فلان مكلمة، أو والله ما أسافر وسافر، أو ما أشبه ذلك، إبادة بالكفارة. هي حلف بترك ما حلف عليه، أو فعل ما حلف على تركه، إبادة بالكفارة بإطعام عشرة مساكين في مسكينة نصف الصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، من قوت البلد، قوت بلده، خبز أو تمر أو شعير أو ذرة أو حنطة، قوت بلده، فاتقوا الله ما استطعتم. أو يكسوهم كسوة، كل واحد له قميص أو إزار رداء أو عتق على عتق البلاد مخير، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف تقريبا، هذا نصف الصاع من قوت البلد، بلده هو لا يتكلف من قوت بلده، متوسط، وإن أخرجها الأعلى كان أفضل وأكمل. لكن لا يجي يخرج من الأدنى، كما يقول سبحانه: ولا تيمموا من خبيث منكم تنفقون، خبيث الرجل، ولكن المؤمن يخرج من الوسط أو من الأعلى، وهكذا الزكاة تكون من الوسط أو من الأعلى. فإن عجل صام ثلاثة أيام، والأفضل تكون متتابعة، لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكون متتابعة، فالأفضل الاحتياط وأن يكونها متتابعة، إلا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الرقبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير تقول فيه: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تجلس مع مطلقها إذا كان لها منه أولاد فتجلس هي وأولادها معه؟ جزاكم الله خيرا. لا معنى يجلس المطلقة مع مطلقها سواء كان لها أولاد أو ما لها أولاد. الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا جلست معه أو سلمت عليه أو ردت عليه السلام أو سألته عن حاله وعن عياله، كل هذا لا بأس به، ما في من دون خلوة، يكون معهم غيرهم، أو قد أخيها أو أبيها أو أبي زوجها أو أمه أو بعض خواته، المقصود لا تخلو به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خلوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل امرأة فإن الشيطان ثالثه، فإذا كلمته من غير خلوة أو سلمت عليه أو جلست في مجلس وفيه التحدث بالحديث الجائز فلا حرج في ذلك، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الظهران بتوقيع أحد الإخوة، يقول المرسل عين ألف حاء، يسأل ويقول: أنا متزوج منذ ما يقارب 14 سنة،